ولا بد ان نستحدث فتاوى جديده تناسب العصر لكن لما يكون الامر بالقانون الاسترالي، لما يتعلق الامر بالقانون الاسترالي فامروها كما جاءت بلا كيف ولا حتى معنى، ولا يقال للاصيل لما ولا كيف، تسليم، ولهم الحق والقانون قانون. الذي يغيظني حقا أنك تجد ناس مثل شهود يهوى يحرمون التبرع بالدم، وتجد الرجل منهم يتكلم بصرافة ما عنده مشكلة، أو من المورمون اللي يرون جواز تعدد الزوجات وبعدد مفتوح تقريبا، ويتكلم ويناقش وبقوة. مرة رأيت شاب نصراني كأنه كاثوليكي تقريبا ويتكلم عن الاختلاط وأنه يعني ما ينفع معه حتى التدين، ويقول كلام شديد جدا. حتى قلت لأحد الأخوة، تدري شنو القهر؟ القهر أننا نحن في ديارنا ما نستطيع أن نتكلم هكذا، لأن الناس عندنا مهتوكة، لأنه في إرهاب فكري على هذا الموضوع، بيد أن أولئك ما يعانوا من العقدة التي نعاني منها اليوم. في إحصائيات أرسلوها لي عن قضية العنوسة في عدم الزواج في مصر، في 50 مليون امرأة بلا زوج، 50 مليون امرأة بلا زوج، و15 مليون تعدينا السن 35 بلا زوج، هذا غير الأرامل والمطلقات. إلى الآن لا يراد أن يعاد النظر في أمر تعدد الزوجات والنظرة العجيبة اللي نجدها من الكثير من المنتسبين للإسلام. طيب لو فرضنا أن أستراليا مثلا، وبدأ الأمر في الغرب ينتشر من وراء حادثة هاتين التوأمتين، أنه ما فيه أي مشكلة، خلاص ما دام بالتراضي بشوية شروط كذا ما في مشكلة، أصلا هذا حب وهذا شيء نافع، ويعني والحب لابد أن ينتصر وإلى آخره. ستجد الناس عندنا سيقبلون الأمر بسهولة لأنه في حالة من الهتك الفكري، بل ستجد كثير من علمنا والليبرالية يتكلم يعني عن فضائل تعدد الزوجات، وأن هو المنقذ من العنوسة، وأن هو المنقذ من كذا، وأن هو يعني زواج يعني فيه فائدة، أنه يعني أرحام النساء تستغل في تكثير المجتمع، وأن الشعوب أصلا الآن تبحث عن أيدي عاملة، وكان يجيك واحد يشرح لك رأسماليا، يقول يا أخي الناس تبي أيدي عاملة وتبي كذا وتبي الدول الناهضة، فلا بد نحتاج إلى الكثير من المواليد، فإذا كان الرجل واحد زوجات النساء هذا يعطينا فرصة لمواليد أكثر وإلى آخره. ممكن عادي يشرح لك رأسماليا، بل ممكن يتطور الموضوع إلى أن يصير في شبهة على الإسلام، أنه ليش أربعة بس؟ يقول طيب ليش أربعة بس؟ هو ممكن تجينا قراءة حداثية للنص ينقالك لا، هو الأصل تسعة، مثنى وثلاثة وأربعة، ثلاثة وأربعة اثنين وثلاثة وأربعة تسعة، والنبي تزوج تسعة، هذا مذهب لبعض الرافضة، يقول لا هي تسعة أصلا عادي، ممكن تتطور المسألة هكذا. ليش؟ لأنه أصلا الناس ما عاد يفكرون بعقولهم، في حالة من الهتك الفكري لا أكثر ولا أقل، في حالة من التبعية الفظيعة للآخر وعدم الثقة بما عندك. يعني حتى اليوم مثلا يعني الإحصائيات اليوم اللي جابوها لي عن موضوع المجتمع المصري، يعني والله قاعد أنا جالس أتعجب، أقول طيب ومجتمع مثل هذا يعني، وكيف تأثير المسلسلات والأفلام عليه؟ يعني شيء ما هو سهل. يعني أنا رجل أتابع ملتزمين بالفيسبوك، عرفت أسماء الكثير من المسلسلات والأفلام، مرات أجد منشورا واحد قاعد يطلع استنباطات من مقابلة واحد ممثل يطلع منها فوائد، تقول الشافعي قاعد مع أحمد وهو قاعد شو اسمه، يعني شيء عجيب. حتى أحد الشباب قال لي محمد صلاح راح يمهني بعيد الميلاد، قلت لا بس وخذنا، يعني الآن واقعا ما نقدر نستدل كثيرا، لأنه يعني فعل محمد صلاح هذا يعني هذا يعني لا يقف له كبير شيء، يعني مو تجيب عمر بس ولا تجيب علي، لازم الأربعة مع بعض عشان بس يساوونه لما ترى من التقديس له في قلوب الناس. فلا حول ولا قوة إلا بالله. شوف الآن الموضوع في الغرب، وهذا حتى لاحظ أنه لماذا هم دائما يحتاجون إلى الكلام عن البنية التشريعية ومن يشرع ومن ومن ومن ومن، لأنه أصلا ما في شريعة، حتى في النصرانية نفسها ما في شريعة واضحة، وشريعة التوراة مهجورة.